السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام طيبان كريما. وبعد، كما وعدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة السابقة نجعل هذه المحاضرة لكي نزيد فيها عن غرض بين المتساهلات. أحب أن أبدأ بإجابة سؤال لاحقني كثيرا في هذه الأيام منذ أن اعتدى كلاب اليهود على فلسطين وأهلها. وبالطبع هذا لا يعتبر اعتداء على فلسطين وحدها، وإنما هو اعتداء على الأمة الإسلامية كلها، على رجولتها وعلى عرضها وعلى شرفها وعلى مقدساتها. وكم كررت مرارا وتكرارا، وحكام المسلمين أموات وغير أحياء، لا يحرقون ساكنا. وكما قلت في خطبة الجمعة اليوم بالأمس، جاءوا بفتاة تقص ما حدث، أنها من فلسطين طبعا، فتاة مسلمة فلسطينية، وكانت في شقتها ومعها اثنتان، ودخل عليهما كلاب شارون أو عليهم كلاب شارون، وبحجة أنهم يفتشون جعل الفتيات الثلاث يخلعن ملابسهن، ولا أستطيع أن أكمل ما سمعته بعد هذا. بالطبع أنا كنت أصاب بشلل، ولا أدري يعني حكام المسلمين بالطبع يسمعون هذا الكلام، ولكن أنا أعتقد أنه لا يجري في عروقهم دم، لا يمكن، ولا يمكن أن يقول أحد هذا. فماذا بقي بعد أن اعتدي على العرض والعالم كله يسمع لك ناس تحت الأنقاض حتى الآن يصرخون، لا يجدون من يخرجهم، لا يجدون من يخرجهم، ولا يستطيع أحد أن يخرج منهم تحت الأنقاض. المنازل والمآسي لا تعد ولا تحصى، وكما قلت هي محصلة طبيعية، لأننا حكمنا فينا حكام لا يعرفون الله ولا رسوله، وللأسف الشديد لا دين لهم ولا ملة لهم ولا وجهة لهم، وجهتهم إلى أمريكا وربهم بوش. وجاء الكلب الأسود الأجرب كولنباوي علشان طغروا يعني منه كلمات تبعث على الرحمة، فكانت النتيجة أنه أعطى إسرائيل مزيدا من الحق وعاد إلى البهيم الذي أرسله. هو إذا بوش يستكمل أو يستكمل المهزلة يقول إني شارون رجل سلام، الكلب بالكلب، قل شارون رجل سلام الذي هدم البيوت و قتل الأطفال واعتدى على أعراض البنات والنساء، رجل السلام، ويطالب العرب بمحاربة الإرهاب. طبعا وحق له هذا لأنه واجب قدامه إيه؟ الإمامة، ما بيعملوا شيء، متى هش هش، ولا ليهم أي لازمة. فطبعا منذ هذه الأحداث المؤسفة، وبالطبع أنا لا أكف عن الكلام، وخاصة أنني قد بيّنت ما قاله الإمام القرطبي عن واجب العلماء في مثل هذه الأمور، وينبغي أن يبين الحق للناس وأن يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله. وأنا لا أكف عن الكلام، ولن أكف إن شاء الله تعالى إلى أن يقدر الله أمرا كان مفعولا، يقتلون يجنون يعملوا عن دين الله. كثير بقى من إخواننا الشباب بدأ يبعث لي ويكلمني ويتصل بي ويقابلني ويتوقفني ويقول لي ده السؤال اللي بيطرح ده، طب احنا نعمل ايه؟ فطبعا انا انصرف. فبعضهم يقول لك شوف يعني مش عايز يرد، واللي يقول لك ما بيحتقرنا، واللي بيقول لك كذا، واللي بيقول لك كذا. يا ابني انا مش عايز ارد، لان انا ممكن تماما الاجابه انت مش هتقدر تعملها. انا ايه ما فائده ان اجيب وانت لم تفعل؟ وأنا أعني أقول تماما الإجابة اللي أنا هجيبها المطلوب منك إيه؟ أنا عارف إيه المطلوب منك كويس أوي، لكن أعلم أيضا إن لو قلته لك مش هتقدر عليه، مش هتقدر عليه، لأن مش حكامنا لأموال غير الأحياء، وإحنا كمان أموال غير الأحياء. إحنا زي ما ربنا قال في حق فرعون وأمته: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه المفتاح هتعمل ايه؟ تقول لي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ احنا لدينا بالحق منذ سنوات ودخلنا السجون والمعتقلات، عملت ايه؟ انا بسألك عملت ايه؟ تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ احنا بنتكلم حلو قوي، لكن وقت للتنفيذ مش هننفذ، وانا بقول هذا الكلام وعميق جدا. فانا عارف ايه المطلوب منك، انا عارف، انا عارف، لكن هتعمل ايه؟ ده اليوم جاءوا خبر الشاب المصري ذهب الى، لو تعلموا هذا الكلام مش عارف قالوا لكم في الاذاعات بتاعتنا، ما بصش في الاذاعات بتاعتنا خالص خالص. فذاعت قناه الجزيره جنازه شاب في البحيره من مصر، من هنا راح رفح وعذب وعذب، وكان هيدخل فعلا الى فلسطين، واصطاد القناصه اليهود وربوب النار قتلوه، ودخل الضابط المصري ادركه وجابه وهو يلفظ انفاسه الاخيره، وشيعت اليوم لصلاه الجمعه جنازته في البحيره في البرنجات في البحيره. راجل شاب قال لك يعمل ما عليه وللنتيجه. سمعت عنه حاجه في مصر؟ ولا تسمع، ولا تسمع مصري يكلموك عن عبد الحليم حافظ وام كلثوم؟ اه ماشي كويس، هو الاعلام مليان كده، لكن هيقول لك ايه؟ ما انا زي ما قلت اعلام بيشك بيشك خلاص، ما فرق غير في هذا، بس كره فن، كره فن. وعمم على القضيه، عمم على القضيه ان تركوه يدخل طبعا، يعني لا حول له ولا قوه، واخد بالك؟ نتيجه انه مغلقين الباب زي ما قلت من اليوم. والله انا وانا رايح المسجد في بولاق وصاد امام مسجد مصطفى محمود اتفرج على المبرعات والقوات والرشاشات اسود، يا بسم الله ما شاء الله اسود، وفي الاسود والله حاجه تفرح، حاجه تفرح اسود علينا احنا بيلعبونا اسود. معدي جنبي واحد في سياره الله عجب اللقاء، قال لهم روح حاربوا وقفوا الناس، وقفوا الناس احنا هنا، حاربوا وقفوا الناس. ما حمدت ربنا اني ما يعني طرقعوه هو العربيه كده، الحمد لله. وقف الضابط المقصود صدرا كده خلاص خلاص صحيح خلاص، يعني الكيل طفح، الكيل طفح. زي ما قلت والله انت تقعد تتفرج على الفضائيات واللي بيجيبوه فيها تموت مليون مره، تموت مليون مره، وتحس ان انت قاعد ما تنفعش الاراضي خالص خالص. بيحصل ده مهزله بكل المقاييس، ولذلك انا قسم يمين بالله ان اي كلب يقعد في وشه يقول لي امريكا والسلام وبعدين مش هضربه جلد اللي في رجلي، لو ما كنت في الدوله هضربه بالجزمه اللي في رجلي، لو هيبقى اخر يوم في عمري. سلام ايه وزفت ايه وبدل اللي بيتكلموا عنه ايه؟ ايه شعب بس بكزره يا راجل، ده الاجانب اللي راحوا جنين وسمحوا لهم يدخلوا، واحد وقف قال فيهم كده، قال مهزله لم نرها في حياتنا، مجزره بشعه، بيطلعوا الميتة اشلاء، بيدمعوهم رجل وايد ورقبه وراس، حاجه مش ممكن يتخيلها بشر، مش ممكن يتخيلها بشر. وحكامنا قاعدين يقول لك لو عملوا حاجات كتير قوي، يقول لك وزير الخارجيه راح سلم على عرفات وجه، اها انتوا عايزين يكبر من كده بقى، راح ظهر وجه، اها كل واحد يزور واحد عيان وجاي، ربنا يديك الصحه راح جاي. قال اللي احنا بنعمله عملنا ايه والعالم بيعمل ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. فهتقول لي ايه المطلوب مني؟ مش هجاوبك، انا مش هجاوبك عشان ما حدش يزعل مني، لان السؤال ده بيتكرر كثيرا عشان ما حدش يزعل مني، لان المطلوب لو قلت لك انا عارف انك مش هتعمل، وانا متاكد من ده، بس يوم ما احس انه غزال اه هقول لك تعمل ايه بالظبط، وهبقى انا معاك هقول لك تعمل ايه بالظبط، لكن هنقول ايه؟ ربنا يصلح الحال. يعني انا هغلق هذا الموضوع لانه يعني خلاص ولد في قلبي مرارا. طبعا الورق اللي بدات تتوزع في هذه الايام كثيرا، والايه رقم 109 لسوره التوبه، افمن اشش بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اشش بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا طبعينها بقى، وان الايه هي تعتبر رقم 109 في سوره التوبه، عدد الادوار اللي اتطبقت في البرجين 109، الجزء رقم 11 ده يوم للميعاد، سوره التوبه رقمها 9 ده الشهر اللي ينهار فيه البرج. من اول ما تعد كلمات السوره من اولها الى حتى هذه الايه هتلاقي عدد الكلمات 2001، ده السنه اللي حصل فيها الانهيار. فقالوا هذه اشارات قرانيه الى ان ده كان هيحدث. الكلام ده لسه وصل لك دلوقتي؟ ده الكلام ده اول ما حصل ده في البرج اتقال. اتقال. طيب ده يقين؟ لا، احنا بنسميه العلم الضل. يعني قد يكون وقد لا يكون. زي بالضبط مرات مثال زمان قلت اللي اكدوا ان ليله القدر ليله 27 استخدموا نفس العمليات الشفائيه اللي انت شايفها دي. قالوا ان لو عديت من اول كلمه في الايه الى قوله تعالى سلام هي، هتطلع كلمه هي في الصوره سوره القدر الكلمه رقم 27. تيجي تمسك عدد كلمات او عدد حروف الاسم بتاع الليله ليله القدر هتجد ان عدد الحروف 9. اتكرر الاسم ده في الصوره 3 مرات، تضرب 3 في 9 يطلع الناتج 27. ده كلام طيب، اجتهاد اجتهاد، لكن ما تقدر تقول انه يقين. فده كلام طيب. طيب اجتهاد، لكن ما تقدر تقول عنه انه يقين. خلاص نيجي بقى لمشكله اخرى. طبعا بعض الناس اصبح في شك وفي لبس من قضيه مصافحه النساء، هل هي حلال ام حرام؟ طبعا اللي حصل ان الشيخ عطيه صقر له برنامج فتاوى وله مجلات وجواد بيكتب فيها فتاوى، لانه بالطبع كان عضو لجنه الفتاوى. فلما سئل عن هذا السؤال قال ان مصافحه المراه حرام وهو من زنا اليد، لان النبي قال اليد تزني وزناها اللمس. خلاص اللمس. فجأة قامت الدنيا ولم تقعد. ازاي بقى الشيخ عطية صقر يقول ان مصافحة المرأة حرام وان ده يعد زينة، وان جلة العقيمة الساقطة اللي كل اللي بيكونوا فيها مأجورين ومعروفين كويس قوي، وهي مجلة روزا اليوسف اللي هي مجمع زبالة لا يجتمع فيه للأوساخ، واحد حملة على الرجل والحقه ده التطرف بدأ يزحف حتى على المشايخ الكبار مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه، وبدأت تقلو الدنيا رأسا على عقب على رأس الرجل على رأس الرجل. طبعا ازاي يقول كلام زيد؟ ازاي يقول كلام زيد؟ وراح طالع كلب بيكتب الكاريكاتير في الأخبار وهو مصطفى حسين. طبعا هقول عليه صحيح كالحمار يحمل أصفار، لا بيفهم دين ولا عارف دين، فراح كاتب الكاريكاتير بالتالي فيها على الرجل وعلى فتواه، وكتب تحت كاريكاتير قدامه وكتب بعنوان أحد الشيوخ السلام باليد يعتبر زينة. وبعدين جايب بنت بتكلم أمها بتقول لها يا ماما حسن فندي جارنا الراجل قد بابا والمصيبة إنه عايز يسلم علي. طبعا سخرية سخرية سخرية، الكلاب بيكتبوا أنجاز مش عارفين حاجة لا عن إسلام ولا عن دين. وطبعا مصطفى حسين عمال يسلم ويصافح ويحسس ايه المشاكل، فطبعا يتعبوا قوي يطلع واحد يقول لا لا. وطبعا زبالات كتير قوي في المجتمع واللي بيسموهم علية القوم وعرة القوم، وطبعا عندهم دم الذوق والاتيكيت ومفيش مانع ان يصافح ويبوس كمان، ومن بالك انت عشان يبقى متحضر وبتاع اتيكيت مفيش مانع انه يصافح ويقبل. خلاص راحوا طبعا يسألوا المفتي، واعني المفتي السابق نصر فريد واصل قال لهم الراجل مغلطش، مصافحة النساء حرام، واحنا عندنا زنا اكبر وزنا اصغر، ده بيعد من الزنا الاصغر وده من مقدمات الزنا، والنبي قال الكلام ده عليه السلام. قالوا بس لا تعالى بقى انت راح ده قبل كده رائع فتوى وبدأوا يعلقوها على المساجد التدخين حرام، ده ثلاث اربع المسؤولين مدخنين وحشاشين، ده تقول لنا حرام ده كلام يا راجل؟ هو الزبط الطين بيلا طالع تقول ان المرأة اللي زوجها مدخن من حقها تطلب الطلاق بينه؟ راحت لندن من كلمة والحقه ده مفتي مصر تقرر، راح صادر قرار بعزل مصر فريد واصل. وزي ما قلت راحوا جايبين مفتي تقصيم، عارف يعني ايه تقصيم؟ تقصيم يبصم سمعنا واطعنا وروح باصم على طول دعوة. راح جايبين مفتي تقصيم لا علم ولا دين ولا اي حاجة، وبتهيألي لو قعدوا يغربلوا الكرة الارضية مش هيلاقوا ازبل من كده. طبعا اول ما مسك مفهمينه بقى وهو جاي فاهم اللي قبل منه اتشال ليه واخد بالك انت، فجاي ده بقول تفصيل بقى، وهو فاجئ بجريدة فيها الصورة الميمونة بتاعت المفتي الميمون زي ما شايفه كده عليه غضب ربنا كده خد بالك انت حاجة ما تصورش. يا الله راحهم رايحين له ولقى ذهبوا ليه، دخلت عليه صحفية بالك بقى اللي جاي، فكاتبين ايه بقى لانهم مفاجأة عاملين لنا مفاجأة، وهي كانت مفاجأة فعلا مفاجأة ما تخش على بالي بصراحة مفاجأة. الدكتور احمد الطيب مفتي مصر الجديد، انا كنت فاكر اقول له مفتي مصر الجديدة بس خدت بالي ان مفيش ايه، لكن مش هتفرق يعني هما الاثنين واحد ما هو مفتي كيف فلازم بتاع مصر الجديد صحيح مفتي مصر الجديد واخد بالك. فطبعا بيتكلموا بقى عن طبيعته، وبعدين هي بتقول بقى في بداية لقائي معه مد يده لمصافحته، أول ما دخلت عليه لا حاجة حلوة كده رعبات جميلة واخد بالك جدا، مش بقول لك مفتي مصر الجديدة حسبنا الله ونعم الوكيل. لا والله مد يده لمصافحة، اسمع بقى في رد عمله خد بالك انت ردوده ايه عملية كده على طول، ده هو كان بيتمنى ان هي تساله تقبيل المرأة حرام عشان كان رد عمله في البلد ده، وده كان ناقص. مصيبه والله، كارثه، شر البليه ما يضحك. اه والله مد يده لمصافحه في رد عملي على فتاوى عقيمه راجت في الاسابيع الاخيره، وتزعم ان مصافحه الرجل للمراه زنا، او شروع في الزنا، او شروع في الزنا. والمفاجاه الثانيه المثيره المحيره انه رفض وطلب تاجيل جوابه على اسئله مهمه جدا عن العمليات الاستشهاديه والتطبيع والموقف من العدو الصهيوني، قضيه نقل الاعضاء، جواز عمل المراه القاضيه، الى اخره من استفهامات. طبعا سالوه الاسئله دي فما رضيش ايه يرد. ليه بقى؟ مستني التعليمات بها اقول ايه ها عشان يروح قايل على طول. ما هو كده حاجه من يا ما عندوش علم يا مستني ايه تعليمات. هيرد. اسمع بقى اللي راحت له دي اسمها ايه. قال لنشوى الدين اللي راحت له دي اسمها ايه، اللي هو عمل ايه بقى؟ صفحها دي. اه لا صفحها، سلم بيها باللسان ان هو عمل ايه؟ صفحها. التماثيل حرام والتدخين جائز. شفت بقى الفتاوى المباركه بتاعت مصر الجديده بقى اللي بقى عندنا بقى؟ التماثيل بقت حلال والتدخين ايه؟ يلا دخنوا بقى وحشيشوا كده وصفوا نفسكم، يلا بلا وجع قلب يلا. فأحل حراما وجه عند الحلال بقى، والنقاب ليس من الإسلام. عرفت ليه الأمة دي ضايعة؟ عرفت ليه الأمة دي ضايعة؟ لأن فعلا فيما فيها الضلالية والمنافقين دول، خد بالك لازم تضيع، لازم تضيع. عرفت ليه الأمة ضايعة؟ عرفت ليه الأمة ضايعة؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة. اسمع بقى أول سؤال. قولي سألته حول مصافحة المرأة والتي يقولون إنها أبشع جريمة وهي الزنا والعياذ بالله، فقال دعيني أدين عمن يقولون هذا بالدلائل. حلو أوي. فين الدلائل بقى؟ ولكن في وقت آخر. يعني مش الوقت. أما ذاكر واخد بالك أنت وأشوف يعني، ولكن في وقت آخر. ويكفي أنني أجبت لك برد تحيتك وصافحتك. خد بالك أكنه النبي، بدل ما هو صافح بقى هو ده الإيه؟ بقى هو ده الحلال، هو النبي صافح. ولذلك حجتك لما يجي واحد يقول لك إيه دليلك؟ قول له إيه بقى؟ المفتي صافح. شفت الدليل؟ المفتي صافح. المفتي صافح. شفت المهزلة اللي إحنا عايشين فيها؟ شفت؟ وطبعا بناء على هذه الفتوى العقيمة، هي دي بقى الفتاوى العقيمة فعلا، بناء على هذه الفتوى العقيمة ايه اللي حصل؟ طلع طبعا امام وخطيب. انا مجمع كل ده، ما احنا ورانا ايه بقى دلوقتي خلاص. طلع واحد في جريدة الاخبار واخد بالك اسمه الدكتور احمد حكيم. فانا ما اعتقدش ان ده يكون واخد دكتوراه اكثر من انه يكون واخد دكتوراه في معالجه الحمير والبهايم. ما بفهمش اكثر من كده. دكتور ايه ده مش عارف. خلاص احمد باعت رساله لوزير الاوقاف زقزوق. واخد بالك؟ بيشتكي له فيه مر الشك من ايه؟ اسمع بقى. بيقول لك رغم ان مفتي الديار المصريه ظهر على التلفزيون المصري وصافح المذيعة، وده حصل، سمعت جابوه مع مفيد فوزي وصافح المخرجة بتاعتهم مش المذيعة عشان اصحح اللي جاب ده عشان تعرف ما بيفهمش. المخرجة اللي جاب عمه وقال صافحها. بقى هو ده الشارح. بقى المفتي صافح بقى هو ده ايه؟ بقى هو ده الشارح خلاص. يعني مش دعوة بالله والنبي. دلوقتي مين اللي بيشرع؟ هو المشرع المفتي. خلاص. يعني لما دي يسالوك لو انت طالب في كليه ولا بتدرس علوم حديث يقول لك ايه هي السنه؟ تقول كل ما ورد عن المفتي قولا او فعلا او تقريرا. خد بالك انت؟ مش دعوه كل ما ورد عن رسول الله بينساها بقى. انساها في ظل المفتي الحكيم ده. خد بالك انت؟ فطبعا المدكتور الفاشل ده نفسي اشوف الناس دي، نفسي يدونا حق الرد عليها. نفسي نفسي لكن احنا نتكلم بعد لازم نموتوه. يقول لك رغم ان مفتي الديار المصريه ظهر على التلفزيون المصري وصافح المذيعه، ولما سئل عن موضوع تحريم مصافحه المراه قال انه لا يوجد في القران ولا في السنه ولا في اي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي ما يشير الى ذلك من قريب او بعيد. عشان اقول لكم مع جاهل انا هسمعه دلوقتي ويا ريت شريط يصلي عشان يقعد يذاكر ويتعلم، عشان يقعد يذاكر ويتعلم. مفيش في المصادر خالص الاسلاميه ما يشير الى التحريم ده. اسمع بقى، الا انه في صلاه الجمعه بتاريخ 29 مارس الشهر اللي فات يعني وقف امام المسجد في خطبه الجمعه وحاطط بن قوسين المسجد في شارع مكرم عبيد بجوار مباني الهيئه العربيه للتصنيع المساجد، وهو مسجد رئيسي وكبير بجوار حديقه الطفل. طبعا بيدي المعلومات دي منين؟ للوزير، عشان حاجه من الاثنين، لو المسجد مش تابع للاوقاف تحتله الاوقاف عشان تقول جابولي المفتي تابع بقى للاوقاف يتحط بقى الشيخ ده ايه؟ ها؟ ورا الشمس، ورا الشمس. ليه؟ لانه قليل الادب اعترض على سنه المفتي. اسمع بقى، شوف تلاقي طبعا عارفين ان هيقولوا الكلام ده وهيلاقوا اللي ها بيمشي وراهم. طبعا طبعا ليرد، طبعا ادي بقى جريمه الشيخ، ليرد تحريم مصافحه المراه والقول بانه يصل الى الزنا. ولا اعرف كيف يقوم امام مسجد معين من وزاره الاوقاف ويعلم تماما ما قاله فضيلة المفتي الذي يقدم الفتاوى الشرعية الصحيحة لنا في مصر. أو ده فضيله بردعة وعلو لرسالة. ويطلق الإمام هذه الفتوى الغير صحيحة. ما دام خالف المفتي يبقى فتوى إيه؟ مش أين بقى دليل المفتي وأين دليله؟ لا، هو جريمته إنه عمل إيه؟ ان خالف البوت كانه خالف الله ورسوله. هذا بيقول هل يتفضل السيد وزير الاوقاف بالنظر في ذلك ام سيصمت كما صمت الكثيرون؟ شوف ايه، شوف تقليب الناس. وبالمناسبه اليس الشرع ينص على جلد الزاني والزانيه؟ واذا كانت مصافحه المراه زنا فهل يمكن اعطاء ائمه المساجد او رجال الشرطه اصواتا ليجلس المواطنين الذين يتصافحون سواء السيده والرجل في السخريه والتهكم؟ طبعا لانه ده جميل خلق بين الزنا الاكبر والزنا الايه؟ وما تمشي الحديث قال ايه؟ وانا هفهم البهايم اللي بتموت، لان دول البهايم دول وصمه عار في جبين المجتمع، والله وصمه عار. بتمنى من الله نمسك حكم مصر ولو ساعة، مش عايز أكثر من ساعة بس، ساعة ساعة اللي بيعملوا صارون في الفلسطينيين أنا هعمله في العالم دي. والله بنقول هل مشكلة مصر هي مصافحة الرجل للمرأة؟ ولا هي مشكلة المجتمع الإسلامي؟ ويعني هي مشكله مصر ام كلثوم عملت ايه وعبد الحليم ما عمل ايه؟ اشمعنى خالص انا بسال الحاجات دي؟ فما الراي في انتشار الرشوه في كل دوائر الحكومه؟ ما الراي في مخالفه المرور والفوضى التي دبت وانتشرت في شوارعنا؟ وتوزيع الموظفين من مكاتبهم والتسطح على مش عارف اسطح القطارات والاهمال الشنيع وكذا وكذا وكذا. ومن الغريب وفي الوقت الذي نجد العالم يتطور اقتصاديا وتكنولوجيا وتقوم الدول الغربية والشرقية بالبحوث والتطوير ويرسلون مركبات فضائية لسير الكواكب والنجوم للخروج بحلول كثير من الأمور، فنحن مجهولون بمصافحة المرأة للرجل وتحريمها بل والقول بأنها زنا. تطلع الأمر وتعمل صواريخ وتعمل، دي مش وظيفة العلماء. وظيفة رجل العلم هو بيان الحلال والحرام، ده هيعطل التقدم. انا وظيفتي بين الحلال والحرام في المهندس وفي المخترع وفي ده اللي وظيفته، الكلام ده كله للدوله لا بدل ما بتشجعي كورة وبدل ما تنطقي الملايين وبدل ما تعملي نقابة للفنانين اللي هم زناة تقول هشك بشك والرقصين والرقصات وتنطقوا الملايين على علاج رقاصة وزانية وفاجر وفاجرة اعملوا مختارات يا رب تقولهم. أما رجل العلم ووظيفته الحلال والحرام. أما تطلع أنت القمر ولا إن شاء الله معنك طلع تنزل بلاعة ولا تطلع من بلاعة ده مش وظيفة رجل العلم. ده إيه بيدخل ونشوف عشان يشوشوا على عقول الناس على عقول الناس. وبعد العمال يتسلم بقى بيخترع طائرات شبح ومبح أنت بتقولي لي أحدى ولا وظيفة تخترع طيارة وصاروخ مال المهندسين واللي واللي والملايين اللي بتعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه انا وظيفة اقول لك ايه الحلال وايه الحرام وظيفة سبحان الله. وطبعا قاعد بقى تنزل الوزير على رواد الله. طيب اسأل انا واقول هل فعلا زي ما قال المفتي المبجل مفيش نص يقيم تحريم المطهرة الرجل والمرأة وما فيش نص بيقول ان الزنا فعلا يعني ده كان من بنات افكار القائل. اولا بقول للبهايم عشان يتعلمها ان النبي قسم الزنا الى نوعين زنا اكبر وهو الذي يستوجب الحد سواء كان جلد او رجل وزنا اصغر وده بيتطلب التوبة. الزنا الأصغر هو كل مقدمات الزنا كل مقدمات الزنا وسمي زنا أصغر لأنه بيقود في النهاية إلى الزنا الأكبر. فجاء النبي وقال النبي قال مش الخطيب ولا عطية صعب النبي قال العين تزني وزناها النظرة واليد تزني وزناها اللمس والرجل تجني وزناها السعى والفرد يحقق ذلك او يكذبه. يبقى اذا الفرد ممكن ينقلك من ده الزنا اكبر ممكن ما ينقلكش ما ينقلكش. يبقى ده سماه النبي قال العين ايه واليد ايه النبي اللي قال بسحة. عشان بقى نسمعه يقول لك طلع الثاري يقول لك زنا زنا بس الزنا اصغر من مقدمات الزنا من مقدمات الزنا. ومن هنا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح امرأة أجنبية قط. والحديث في البخاري ويروح البهائم يجيبوا رئيس الجامعة وهو متخصص في علم الحديث يسألون يقولوا له في حديث بيقول ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط أبدا في حياته. ولذلك لما بايع الرجال والحديث ايضا في البخاري مد الرجال ايديهم فصافحهم رجلا رجلا فجاءت النساء وبايعن النبي صلى الله عليه وسلم وردن ان يفعلن كما يفعل الرجال فلما مددن ايديهن ابى النبي والحديث في البخاري برضه والحديث في البخاري برضه ابى النبي وقال انما قولي لمئة امرأة فقولي لواحدة هو اتفق معكم من شمس بس ده النبي قول لك اصل ده النبي يعني النبي خايف على نفسه وانت والله العظيم يا اخي ومعروف ان دعوه مش هخش معاهم طبعا في جدال اصولي وفقهي اللي دول بهايم وما فاهمين حتى بيقولوا ايه ولا فاهمين بيسمعوا ايه ولا فاهمين حاجه فهقول بقى هتكون خصوصيه اقول لك دعوه خصوصيه تحتاج الى دليل ادي واحد اثنين تعالى المفتي المبجل اللي قال ولا حديث ولا مؤدب في مرجع شرعي طبعا شكله لا فاهم ولا يعرف اي حد عن اي حال. الحديث اخرجه الطبراني في الكبير وهقول الجزء والصف في الجزء رقم 20 صفحه 211 212 والحديث رقم 486 خلاص والحديث رجال ثقات رجال الصحيح. الحديث ايضا أخرجه البيهقي. الحديث أيضا هتجد إن الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة في أول جزء فيها تحت رقم 226. الحديث أيضا لو فتحت الترغيب والترهيب كتاب النكاح باب الترهيب، الترهيب من النظر ولمس النساء. هتروح قارئ فيه هذا الحديث وعلق عليه صاحب الترهيب والترهيب بانه الحديث صحيح. خلاص يبقى الحديث موجود ولا مش موجود؟ يقول لك اصل ما فيه، ما بيكلم ناس مش فاهمة حاجة. في وقف بقى تصدق الكلام ده ولا مدريانين بحاجة، واللي يطلع يتاريق واللي يطلع يكتب. الحديث بقى بيقول ايه؟ عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. يعني دب نفوخك كده، نفوخك بحديدة، مخيط الحديد تبرى مخيط قد كده، حطت نفوخك بحديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل. يعني تعال بقى شوف الألبان في السلسلة الصحيحة، وهو ذاك الحديث ده رقم 226 وبيتكلم عنه من صفحة 395 لصفحة 396. أنا بقول أسماء الكتب عشان المفتي يروح يذاكر، عشان يروح يذاكر، عشان يتعلم، عشان مصطفى حسين الهجم الساقط يروح يتعلم، عشان المبكر اللي كاتب الفاشل اللي خطب وزير الأوقاف يروح يتعلم، ويا ريت وزير الأوقاف يرد عليه يعلمه يقول له طلع حمار ما بتفهمش واللي قاله قضيه ما صح. يا ريت هنلاقي فين ده؟ هنلاقي فين ده؟ تعال شوف بقى الألباني قال ايه صفحة 396 في الجزء الأول. اسمع بقى: وفي الحديث وعيد شديد. أنا بقى يمكن ممكن ما أعرفش يقرأ، ما أعرفش يقرأ، هو بيعرف يقرأ؟ ما أعرفش، الله أعلم. بقرأ لنا عشان يعني. وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. يعني ما تمسك ايه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ممكن المفتي يخرج من البيت يقول لك ده مش مس، ده بيحرق. ممكن ده تحقيق. ما هو زي ما بنقول لما واحد بينام مع واحدة، لما كنت بتكلم عن الفن وبقول زنا، واحد بيقعد يقبل واحدة ويحتضنها ولما أعلى سرير ويمكن جوزها المخرج قاعد بتصوره، لا أنا مش نميله كده، نميله زي الخبال. فأقول إيه ده زنا؟ واحد بيتكلم مراته من زنا، راح بعت لي واحد مسؤول راح داخل معاه في حوار وقال لي وبعدين أنت تقول كلام غريب. قلت له إيه الغريب اللي أنا بقوله؟ ده زنا. مش راجل بيقبل امراه بينام معاها في الواحد بتعمل تعب ايه وبيعمل ايه وبيحفظينها بتسميه ايه؟ هلا شفته مش عارف هتقعدوا كده فن لحد امتى؟ ده فن؟ ده فن؟ ده فن؟ شفت الوصفه اللي احنا فيها؟ شفت الوصفه؟ ده فن. فجايز المخ كده يقول لك الحديث، الحديث قال المس ده ما بيمسش، ده مش بيمس، ده بيمسك. ماشي ايوه ده بيمسك. ممكن يقولوا اي حاجه، طلعنا مجانين وخلاص. وممكن بكره الموزه اللي يمسك كان بخبر، يقول لك المتطرف اللي قاعد في مسجد الرحمن اللي بيقول ان صفحه حرام، خد بالك انت بتقلب الدنيا. ولا يعنينا هذا والله. لازم ممكن كده يقول لك الحديث، الحديث قال المس ده ما بيمسش، ده مش بيمس، ده بيمسك. ماشي ايوه ده بيمسك. ممكن يقولوا اي حاجه، طلعنا مجانين وخلاص. اسمع بيقول ففيه دليل ما خلاص الواحد، انا خلاص من بعد اللي بيحدث الان ده فعلا اي مسلم يسكت عن حق يبقى على ضرب الجزمة، اي مسلم يسكت عن حق يبقى فعلا الحق اللي قال عليه مش راجل، لان سكتنا عن الحق هو اللي وصلنا اللي احنا فيه ده. بس يقول في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. اسمع بقى بيقول ايه: وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم. الراجل لاحق بربه ولكن أكلت الأعشاء في المسجد واخد بالك، وفيهم بعض أهل العلم ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء ولكنهم يستحلون ذلك، يعني بيعملوا ويدافع عنه كمان انه هو ايه حلال، يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات. وقد بلغنا ان شخصية كبيرة جدا في الازهر قد رآه بعضهم يصافح النساء. عارفين مين؟ عارفين مين؟ المعلم الكبير بلغ انت فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام. أو الله ما هو بدأ الإسلام وين وسيعوده هذه الغرب اللي بديه يتكلم بالإسلام وانت شو ده المصطفى عرب. بل إن بعض الأحزاب الإسلامية قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة وفرضت على كل حزبي تبنيه واحتجت لذلك بما لا يصلح معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة. هذا الكلام الأمير يقول بقى بعد كده إننا ذهب وصافح كنت أطعن في رأسي بمخيط أحب إلى الله لا إله إلا الله. طبعا لقيت فتاوى المفتى بقى تدخين حلال بس كان دقيق جدا دقيق جدا قال لك مش حلال على الاطلاق. طيب حلو ولا يمكن فيه بسيط يعني ايه؟ قال يعني الرجل لو قوي يدخل يدخل خد بالك، لكن لو ضعيف كده وصحته على قده ما يدخلش. شوف ده فكرني بواحد حب يعمل عالم يعني وقعد بيدي علم بيهندس كده، فواحدة بعثت لي سؤال بتقول يعني ماذا تقول لزوجي وقد قام بضربي وخلع البلغة فضربني بها. قال انا يعني السؤال ده لازم عندي تفصيل الناس قال ده عارف بقى مفصل بقى وفي تحقيق وفي تفصيل. قال المرأة اللي بعثت لي السؤال ده ما ذكرت البلغة كانت جلد طبيعي ولا اشتغل. شفت العلم اهو ده علمه، إن كان صحته حلوة يشرب، صحته مش حلوة ما يشربش، أصل الحكم موقوف على الصح، على الصح. هذا والله الأمة ابتليت في كل شيء، والله الأمة ابتليت في كل شيء، ابتليت في قولتها وابتليت في دينها وابتليت في عقيدتها، ابتليت في حكامها وابتلينا في كل شيء. وأنا بعتقد ده شدة غضب من الله الله، وده مؤشر لنا ينبغي فعلا أن نعود إلى الله. أو الله يعني فعلا احنا في حاجة إلى أن نجدد إيماننا ونجدد صلاتنا لله ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في حاجة إلى هذا، نحن في حاجة إلى هذا. فريق يعني معاهد الله سبحانه وتعالى على أن نصلح ما بيننا وبين الله، فلو أصلحنا ما بيننا وبين الله لأصلح الله لنا حالنا. قل لي عن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك.